بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أما بعد، أحبتي في الله، عود على بدء بعد هذا الدرس الذي ذكرنا فيه مقدمة عن علوم القرآن ونشأة هذا العلم وكيف كان تدوينه وفائدة هذا العلم للدارس والمتعلم. ونحن في درسنا الثاني إن شاء الله تعالى نتناول قضية من أهم قضايا علوم القرآن، ألا وهي نزول القرآن الكريم وتنجيمه والحكمة من نزوله منجما أي مفرقا. فلقد نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين بواسطة جبريل عليه السلام على مدار 23 سنة، هي مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، فهذا المبحث من المباحث الهامة التي تعرف المسلم بأصل الدين وأعظم موارده، ألا وهو القرآن الكريم. وفي هذا السياق يقول الله تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا يعني أن القرآن قبل نزوله كان ثابتا وموجودا في اللوح المحفوظ. وحينما نقول اللوح المحفوظ، فإننا نعني به السجل الجامع لما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. ومعنى كونه محفوظا أي لا يتغير ولا يتبدل، ولا يلزم من المسلم أن يبحث وراء ذلك عن شيء. يعني لا يلزمك أن تبحث أو أن تعرف عن اللوح المحفوظ أكثر مما أخبرنا الله تعالى به، فهذا من الغيب الذي أمرنا بالإيمان به. ولم يأتي من السنة ما يوضح حقيقة اللوح المحفوظ وأين مكانه أو غير ذلك. فالمطلوب من المؤمن أن يعتقد في وجود اللوح المحفوظ وأن الله تعالى كتب فيه ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فإذا سأل سائل: لماذا وجد القرآن في اللوح المحفوظ، أو ما الحكمة من وجوده في اللوح المحفوظ؟ فنقول: هذا يرجع إلى الحكمة العامة من وجود اللوح المحفوظ نفسه، وهو كونه سجل جامع لكل شيء جعله الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى جعل هذا السجل الجامع شاهدا ناطقا على عظمته سبحانه وتعالى وعلى علمه وإرادته. والإيمان به يقوي التوكل واليقين في قلب العبد. فكل شيء مكتوب قبل خلق السماوات والأرض عدلا وحكمة لا ظلما وعفا. قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فكل إنسان يفعل ما يشاء، والله تعالى يعلم ذلك قبل خلقه، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن فالوجود الأول للقرآن كان في اللوح المحفوظ، ثم تلا ذلك نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وقد حدث ذلك جملة واحدة، يعني نزل القرآن كله مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان. وقد دل على ذلك ثلاثة أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. وقال الله تعالى في أول سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه الآيات الثلاث تدل بمجموعها على نزول القرآن من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان جملة واحدة إلى السماء الدنيا. وحينما نقول إن المراد بهذه الآيات هو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، فإننا نفعل ذلك جمعا للنصوص ودفعا للتعارض، لأننا نقول الأدلة تدل على أن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما، فكيف يمكن أن نجمع بين هذه الأدلة وبين هذه الآيات التي تدل على إنزال القرآن مرة واحدة؟ فنقول إن المراد بذلك هو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا هو الراجح وهذا هو المعتمد في هذه القضية، وإن كان في المسألة قول آخر وهو قول الشعبي، والذي يشير إلى أن المراد بهذا النزول في هذه الآيات الثلاثة ابتداء النزول. لكن يشهد للقول الأول وهو قول جماهير أهل العلم، يشهد له عدة أخبار، فمنها ما رواه النسائي والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأخرج الحاكم أيضا عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من سماء الدنيا، فجعل جبريل يتنزل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحافظ بن حجر في الفتح: إسناده صحيح. فهذه الأخبار بلا شك لا يمكن أن تكون من قبيل الرأي، وإلا فمن أين يأتي بهذا الفهم عبد الله بن عباس؟ فنقول هذه الأخبار من قبيل الموقوف الذي يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو مقرر في علم المصطلح إذا كان الراوي ينقل كلاما ليس من الإسرائيليات ولا يمكن معرفته إلا بواسطة الوحي، فيكون ذلك من الموقوف إذا رواه الصحابي، يكون ذلك من الموقوف الذي له حكم الرأي. وكما قلت القول المتعلق بنزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزوله بعد ذلك مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم هو القول الراجح المعتمد في تفسير هذه الآيات السابقة. وربما يسأل سائل: ما الحكمة في إنزال القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم إنزاله بعد ذلك مفرقا؟ لماذا لم ينزل مباشرة من اللوح المحفوظ بواسطة جبريل عليه السلام مفرقا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد ذكر بعض أهل العلم في ذلك حكما نجملها في أمرين: الأمر الأول تفخيم شأن القرآن وشأن من نزل عليه وشأن من سينزل إليهم هذا الكتاب العزيز، وذلك بإعلام سكان السماوات من الملائكة بأن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، فهذا من تفخيم القرآن وتعظيم قدره. والحكمة الثانية تفضيل القرآن على غيره من الكتب السماوية، إذ جمع الله له النزولين، نزل مجملا مرة واحدة ثم نزل مفرقا، وهذا لم يكن في الكتب السماوية كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وكون القرآن قد نزل على مرتين، مرة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ومرة من السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يعود بدوره إلى تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى جمع له من الخصائص ما ليس لغيره. فملخص ما قلناه أن القرآن أولا كان في اللوح المحفوظ ثم نزل ثانيا إلى السماء الدنيا، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، إلى غير ذلك من الآيات التي توضح معنى إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهو المقصود بالروح الأمين وبروح القدس إلى غير ذلك. وكما قلنا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرقا على حسب الوقائع والأحداث وحاجات الناس، وأقرب الأقوال أنه نزل في مدة 23 سنة. وبلا شك الذي نزل على قلب النبي هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، لا دخل لجبريل عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إنشاء هذا الكلام أو حتى ترتيبه، فكل ما بين دفتي المصحف هو كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد عامة المسلمين على مر الأزمان والعصور، ولا يقل بغير ذلك إلا جاهل حاقد موتور. وهذا هو الحق الذي ينبغي على كل مسلم أن يعتقده ويؤمن به. وفي واقع الأمر ليس هذا مقام الرد على من قال بخلاف ذلك، وإن كان لا يحتاج إلى رد فالأمر أوضح من أن يدلل عليه بدليل. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أيها الأحبة في الله، هذا كان فيما يتعلق بإجمال نزول القرآن سواء كان من اللوح المحفوظ أو كان من السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا نزل مفرقا منجما. نعم، تقول لي ما الدليل أنه نزل مفرقا؟ أقول لك قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه أي فرقناه، أي نزل شيئا بعد شيء. وقال الله تعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهؤلاء المشركون مشركو العرب اعترضوا لماذا لا ينزل القرآن مرة واحدة، فأنزل الله تعالى هذه الآيات ردا عليهم وتفنيدا لمزاعمهم الباطلة وبيانا للحكمة من نزوله مفرقا، وهي كما قال الله تعالى لنثبت به فؤادك، إلى غير ذلك من الحكم التي نزل القرآن من أجلها مفرقا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهنا مسألة نعرض لها اختصارا، ألا وهي المقارنة بين نزول القرآن والكتب السماوية الأخرى. والمشهور بين أهل العلم أن الكتب السماوية نزلت جملة واحدة، يعني التوراة نزلت مرة واحدة، أنزلها الله عز وجل مكتوبة على موسى عليه السلام، وذلك كما في قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقبلها أيضا قال الله تبارك وتعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، التي كتبت فيها كل التوراة مرة واحدة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فالقول بأن الكتب السماوية نزلت جملة واحدة يكاد يكون إجماعا بين العلماء. ومما يدل أيضا على ذلك آية سورة الفرقان، فمشركو قريش كما قلنا اعترضوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فهذا دليل على ما اشتهر عندهم من نزول التوراة جملة واحدة. وكان من الممكن أن يرد الله تبارك وتعالى عليهم بأن يقول إن الكتب السماوية أو إن التوراة والإنجيل لم تنزل جملة واحدة، وإنما نزلت مفرقا، وقد نزل القرآن مثلها مفرقا، لأن الله تعالى لم يكذبهم في ذلك، ولكنه سبحانه بين لهم الحكمة من إنزال القرآن مفرقا. وكان من الممكن كما قلنا أن ينفي الله تعالى نزول الكتب الأخرى جملة واحدة، كما هو شأن القرآن في التعامل مع اعتراض المشركين. انظر مثلا لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بماذا رد الله عليهم؟ رد الله تعالى عليهم بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فاعتراضكم أيها المشركون ليس في محله، لأن المرسلين من قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا يأكلون ويشربون، فلأي شيء تعترضون؟ وهكذا. فهذا في المقارنة بين نزول القرآن ونزول الكتب السماوية الأخرى. فمن خصائص القرآن نزوله منجما، أي نجما نجما، ومعنى منجما نجما نجما. والنجم معروف وما يكون في السماء من كواكب ظاهرة للناظرين، وفي معنى النجم الطلوع والظهور، ولذا فالمراد من تنجيم القرآن نزوله وظهوره شيئا فشيئا، كما تظهر النجوم شيئا فشيئا. هذا هو معنى تنجيم القرآن. ثم نأتي بعد ذلك أيها الإخوة الكرام إلى أهم مسألة في هذا الموضوع، ألا وهي بيان الحكمة من تنجيم القرآن. لماذا أنزل الله تبارك وتعالى القرآن مفرقا في مدة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أول بعثته وحتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم؟ يظهر لك ذلك جليا واضحا في الأمور الآتية. أولا كما قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، فالحكمة الأولى من نزول القرآن مفرقا مرة بعد مرة تثبيت قلب النبي وتسليته ومواساته في ظل الأحداث المتلاحقة التي حفلت بها حياته صلى الله عليه وسلم. ينزل عليه الوحي فيبشره ويزيل عنه الحزن والضيق ويدخل عليه السرور ويحكي له قصص السابقين حتى لا يتزعزع، وحاشاه أن يفعل، إلا أن القرآن كان ينزل على قلبه صلى الله عليه وسلم ليملأه قوة بعد قوة ويقينا بعد يقين في ظل تعنت قومه وملاحقاتهم له، فيدفع عنه بذلك شبح اليأس لتبقى همته دائما في العلياء. قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا القصص الذي ينزل عليه شيئا فشيئا يثبت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشحذ عزيمته ويعطيه زادا حتى يكمل مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا من حكم نزول القرآن منجما تيسير شب كتاب الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فالمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكذا كان أصحابه، فلم يكن هذا الكتاب شعرا يسهل عليهم حفظه، ولم يكن نثرا يشبه كلامهم فيقدرون على نقله أو حكايته. فكان نزول القرآن مفرقا خير معين على استيعابه وحفظه، وكما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني تقرأه على مهل وتؤدة وتثبت، فيكون ذلك سبيلا لأن يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ولأن تحفظه الصحابة رضوان الله عليهم. وإن كان الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه في قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا من قبل في تفسير قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم نقول من هذه الحكم التي نزل من أجلها القرآن مفرقا، وهي الحكمة الثالثة، التدرج في التشريع. وهذه الحكمة من أهم الأغراض التي ساعدت هذه الأمة أن تتربى في ظل رعاية نبيها ونزول الوحي من السماء. والتدرج في التشريع قضية هامة خطيرة، والأمثلة عليها كثيرة جدا. ويكفيك في هذا أن تنظر إلى التدرج في تحريم الخمر، ولو نزل القرآن بالنهي عن شرب الخمر مرة واحدة لقالوا لا نستطيع تركها، كما حكت ذلك عائشة رضي الله عنها. ولكن نزل أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فشربها قوم وتركها قوم. ثم لما شرب بعضهم الخمر وقام ليصلي فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، نهاهم الله تعالى أن يقرأوا القرآن وهم سكارى. نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكانوا يتركونها أوقات الصلاة والأوقات القريبة منها، فصار أمر تركها كلية أسهل، إذ أنهم بدأوا يتحللون من شربها ويتركونها أوقاتا كثيرة. فنزل قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالت الصحابة رضوان الله عليهم انتهينا يا رب. هكذا كان القرآن ينزل في القضية الواحدة على مرات متعددة حتى يقطع دابر ما ألفه الناس من العقائد الباطلة والسلوكيات المنكرة. وهكذا كانت حكمة الله تعالى ورفق الشريعة بالناس. ونذكر أيضا في التدرج في تثبيت العقائد الصحيحة والأحكام التعبدية والعملية، فتراه يكرر الأمر بالإيمان وعمل الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكل ذلك في سبيل تثبيت هذه الأعمال في قلوب المؤمنين. وهذا كله من التدرج الذي هو من أعظم مقاصد نزول القرآن مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الرابعة من نزول القرآن مفرقا مواكبته للأحداث المختلفة، وهي متجددة ومتعددة. فكان القرآن ينزل ليبين حكم الله تعالى في هذه الوقائع، فتتربى النفوس وتهتدي القلوب وترسخ معاني الإيمان في الصدور. وانظر إلى التوجيه القرآني للمؤمنين بعد أحداث غزوة أحد، وكيف ردهم الله تعالى إلى الحقائق الإيمانية. اقرأ إن شئت قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وانظر قوله تعالى تعليقا على هذه الأحداث التي خالف فيها بعض المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، لماذا يا رب حدث هذا، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ومثل هذا ما حدث في غزوة حنين لما اغتر المسلمون بكثرتهم وقال قائلهم لن نهزم من قلة، وكادت بعد ذلك أن تلحقهم الهزيمة لولا منة الله عز وجل ورحمته. فنزلت الآيات لتصحح المسار وتوضح أن العبرة ليست بالكثرة وأن القوة بقدر الاعتماد على الله والتوكل عليه. قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، إلى غير ذلك من الآيات التي نزلت تعليقا على أحداث وتعليقا على وقائع مختلفة. فتربى المسلمون في ظل هذه الآيات، تربى المسلمون تربية قرآنية في ظل الوحي الذي ينزل من السماء، كلما حادوا عن الطريق أو خالفوا هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا من حكم نزول القرآن مفرقا الرد على شبه المشركين وحججهم الواهية، فكان ينزل القرآن ليرد على اعتراضات المشركين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولقد ذكر القرآن كما قلنا بكثير من الردود على شبه المشركين مما لا يتسع المجال لذكره. ثم سادسا وأخيرا من حكم نزول القرآن مفرقا الدلالة على إعجاز القرآن وتحديه للمشركين أن يأتوا بمثله. لو نزل القرآن مرة واحدة لقالوا قد نزل مرة واحدة ولا يمكننا أن نعارضه لأنه نزل مرة واحدة، أما لو أنه نزل مرة أخرى لأمكننا معارضته، فقطع الله عز وجل عليهم هذا الطريق. ونزل القرآن في مدد مختلفة وأحوال متعددة بنسق واحد وترتيب لا نظير له، ومهما أمعنت فيه النظر فإنك لا تجد اختلافا أبدا، مصداقا لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنك لا تقدر على اكتشاف أي خطأ بالرغم من الحجم الكبير ونزوله في مدة 23 سنة. وهذا من دلائل الإعجاز، وأنه من عند الحكيم الخبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا هو مجمل الأغراض والمقاصد التي نزل من أجلها القرآن منجما على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نأتي بعد ذلك إلى الكلام عن أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، ونختم درسنا إن شاء الله تعالى بهذا المبحث. وقضية بحث أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل قضية مدارها على النقل والتوقيف، ولا مجال للعقل فيها إلا بالترجيح بين الأدلة أو الجمع بينها فيما ظاهره التعارض. وربما تسأل وتقول: ما فائدة أن نتكلم في مسائل أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل؟ نقول إن فوائد هذا المبحث كثيرة، أهمها أن نميز الناسخ من المنسوخ. لو وردت آيتان أو عدة آيات في موضوع واحد وكان ظاهرها التعارض، فيمكن من معرفة أي الآيات نزل أولا وأي الآيات نزل آخرا يمكن أن نعرف الحكم في هذه الآيات أو الراجح في هذه الآيات، فيكون الذي نزل أولا هو المنسوخ والذي نزل آخرا هو الناسخ. هذا إذا تعارضت هذه الآيات. فالفائدة الأولى من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن أن نميز الناسخ من المنسوخ. الفائدة الثانية معرفة تاريخ التشريع الإسلامي، إنك تراقب سير تاريخ التشريع والسير التدريجي الذي نزل به القرآن في بيان الأحكام، وذلك حتى نعرف هدف الإسلام وغايته من اللطف بالناس وأخذ الناس بالهوادة والرفق والبعد بهم عن التشدد وعن العنف، سواء في ذلك هدم ما مردوا عليه من باطل وبناء ما لم يحيطوا بعلمه من حق، سواء في ذلك كان التدرج في بيان أمر محرم أو في تثبيت أمر واقع أو تثبيت عمل من الأعمال الصالحة. ثم فائدة أخرى وهي إظهار العناية بالقرآن وتعظيم كتاب الله تبارك وتعالى من معرفة أول ما نزل منه وآخر ما نزل، كما سنعرف مكيه ومدنيه وسفريه وحضريه إلى غير ذلك، وكل هذا يدل على العناية بالقرآن، ولا شك أن هذا مظهر من مظاهر الثقة بالقرآن ودليل على سلامته من التغيير والتبديل. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ويهمنا هنا إن شاء الله تعالى أن نذكر أول ما نزل بإطلاق. فاتفق جمهور أهل العلم على أن أول ما نزل من القرآن الكريم بإطلاق هي أوائل سورة العلق إلى قوله جل شأنه علم الإنسان ما لم يعلم، وذلك لما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا هو الشاهد في كلامنا عن أول ما نزل من القرآن وهو أوائل سورة العلق كما جاء في هذا الحديث النبوي الشريف. وقد قيل إن أول ما نزل من القرآن أوائل سورة المدثر، لكن هذه يعني الرواية ليست نصا في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه، بل تحتمل أن يكون ما نزل من أوائل سورة المدثر هو ما نزل بعد فطور الوحي، هو ما نزل بعد فطور الوحي. فهذا أيها الإخوة الكرام ما يتعلق بأول ما نزل من القرآن. أما آخر ما نزل من القرآن فقد اختلف فيه اختلافا كثيرا، وذلك لأنه لا يوجد أثر صحيح مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في تحقيق هذه المسألة على وجه يقطع الخلاف. وقد وجدت أقوال كثيرة في هذه المسألة تنتهي إلى أربعة أقوال مشهورة. القول الأول منها أن آخر ما نزل قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد أخرج غير واحد من أصحاب السنن ما يدل على أن هذه الآية هي آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه عاش بعدها 9 ليال ثم مات لليلتين خلت من ربيع الأول. أما القول الثاني فينص على أن آخر ما نزل هو قوله تعالى في سورة البقرة أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقد أخرج ذلك البخاري عن ابن عباس والبيهقي عن ابن عمر. أما القول الثالث فهو قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أيضا في نفس هذا الموضع الذي نزلت فيه الآيتين اللتين ذكرناهما من قبل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إلى آخر هذه الآية، وهي أطول آية في القرآن، وهي آية الدين. فهذا هو القول الثالث في الكلام عن آخر ما نزل من القرآن. وقد جمع السيوطي بين هذه الأقوال الثلاثة من أن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة. هذه الآيات الثلاث مرتبة في المصحف في مكان واحد، أولها آية الربا، ثم آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم آية الدين. فقال السيوطي أن الظاهر أن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف. فأخبر كل، يعني الرواة أخبروا عن بعض ما نزل من هذه الآيات، كل أخبر بآية، والظاهر أنها نزلت دفعة واحدة، وهي آخر ما نزل من القرآن. ولقد قال الزرقاني تعقيبا على هذا، قال: ولكن النفس تستريح إلى أن آخر هذه الثلاثة نزولا هو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد علل ذلك بأمرين: الأمر الأول ما تحمله هذه الآية من الإشارة إلى ختام الوحي والدين، حيث تحث على الاستعداد ليوم المعاد، وتنوه على أهمية الرجوع إلى الله تعالى، وأن الله تبارك وتعالى يوفي العاملين أجرهم من غير غبن ولا ظلم. والأمر الثاني الذي رجح أن تكون هذه الآية هي آخر ما نزل، كما قال الشيخ الزرقاني رحمه الله، التنصيص في رواية ابن أبي حاتم على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش بعد نزولها 9 ليال فقط. فهذا النص الذي رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا النص هو الذي يشجع على القول بأن هذه الآية هي آخر ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القول الرابع فيشير إلى أن آخر ما نزل سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا لما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ويؤيد ذلك ما روي من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حين نزلت هذه الآيات، قال: نعيت إلي نفسي. وقد فهم بعض كبار الصحابة هذا الأمر أيضا، كما ورد أن عمر رضي الله عنه بكى حين سمعها وقال: الكمال دليل الزوال، الكمال دليل الزوال. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم بالصواب. وهي على أي حال كلها أقوال تدور في فلك الرواية، وليس لنا كما قلنا في بداية الكلام ليس لنا من إعمال للعقل إلا في الترجيح بين هذه الروايات. وقد اشتهر على لسان بعض أهل العلم أن آخر آية نزلت هي قوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حقيقة الأمر ليست هذه الآية آخر ما نزل بإطلاق، والأقرب أن يكون معنى هذه الآية، وقد نزلت في حجة الوداع، الأقرب أن يكون معنى إكمال الدين فيها يومئذ هو إنجاحه وإقراره وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون. أيها الأحباب، سنكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.